Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه جزاك الله خير. في سننه في كتاب الفتن في باب العزلة الحديث رقم 51 قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدم محمد بن عمر بن علي بن مقدم المقدم من الثقات قال حدثنا سعيد بن عامر سعيد بن عامر وهو الضبعي وثقه ابن أبي حاتم أو وثقه الآخرون لكن ابن أبي حاتم قال ربما وهما ربما وهما هذه لا اعتبارهم رحمة الله عليهم على حسب دراستهم لأحاديث الراوي. قال حدثنا أبو عامر الخزاز أبو عامر الخزاز صالح ابن رستم المزني وهو أيضا صدوق لكنه كثير الخطأ. إذا كان كثير الخطأ وهو صدوق اللهجة في نفسه لكنه يكون ضعيف الحفظ فيكون حديثه ضعيفا إلا أن يكون مشهودا أو يكون متابعا. عن حميد بن هلال وهو من الثقات حميد بن هلال بن حبيرة ثقة البصري ثقة. عن عبد الرحمن بن قرد راوي مجهول لم يوثقه أحد من الأئمة وما روى عنه إلا واحد. عن حذيفة ابن اليمان تابعي لكنه مجهول. عن حذيفة ابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتن على أبوابها دعاة إلى النار. فتن على أبوابها، تكون هناك عدة فتن، وكل فتن يقودها هناك ناس يدعون إلى هذه الفتن، وهم يكونون في الحقيقة دعاة إلى النار. من دخل في هذه الفتنة فيكون يدخل النار. فأنت موت وأنت عاط، فأنت موت أن هذه مصدرية بتأويل ما المصدر مبتدأ، فموتك والحال وأنت عاض على جذل الشجرة، على جذل الشجرة أو جذع الشجرة، أو قالوا جذل بمعنى قشر الشجرة، أو على جذع الشجرة كما فسر بأن المقصود منه أن لا يجد ما يأكل إلا أن يعض على قشر الشجرة ويأكل ويعيش ويموت على هذه الحالة، فهو خير له من أن يدخل في الفتنة. وقيل المقصود منها الشجرة، شجرة الإسلام، ولو كان متمسكا بجزء من الإسلام ولا يقدر أن يتمسك بأجزاء أخرى فهو يكون له خير إن شاء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم على أمتي العامل فيه عشر ما يعمل يكون له نجاة إن شاء الله، عشر ما يعمل مما تعملون أنتم. ويكون قد يأتي الإنسان من المصائب ومن الأعداء ضغوط وأشياء، وقد مضت هذه الأيام على المسلمين في بلاد بغداد، في بلاد الأندلس. إذا قرأ الإنسان الكتب المتعلقة الإحاطة بأخبار الغرناطة وكذلك الكتب المغيث الملتمس وغيره يجد ما يقشعر الجلد في الحقيقة، كذلك ما ذكره الأئمة رحمة الله في تواريخهم ابن كثير وغيرهم. فكان الناس يعني يمنعون من الصلاة، وحتى قريبا منه قال كما ذكر لنا بعض من جاء من العجائز الكبار بعدما تفتتت روسيا في بعض دول بعض إماراتها، فجاء فقال: كان إذا وجد في يد أحد مصحف كان يقتل في زمن يستالين، فكيف حفظتم وقد بقي حفاظ كثيرا؟ قال: كنت أخرج وأنا شاب صغير حفظت القرآن، كنت أخرج بالبيت بعد العصر للزيارة فأعطيهم آية وآيتين، هذا سمعته منه نفسي جاء وهو شيخ كبير هنا، فقال: كنت أعطيهم آية آيتين ولا يكتبون، ولا يكون مكتوب لا على ورقة وكذا ويحفظون، ثم بيت ثاني ثم بيت ثالث، وهكذا الحمد لله حفظ القرآن من كثير من الناس. فالحاصل الإنسان ينبغي أن يستعيذ بالله من الفتن، من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا يكون يدعو إلى المصائب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نقول: هذا الإسناد، هذا الحديث فيه ضعف. إذا قلنا إنه الحديث من حيث الإسناد ضعيف، لكن له طريقا أخرى عند البخاري بطول، يعني بأجزاء كثيرة منها، وفيه تكون فتن على أبوابها دعاة، تكون فتن أو تكون دعاة إلى أبواب جهنم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أجابهم قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. فقال: من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم تكن جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها وأنت عض بأصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فالحديث صحيح البخاري بمعنى الحديث الذي مضى، هذا الحديث الذي فيه عبد الرحمن بن قرط وهو مجهول، وكذلك فيه الضعيف حميد بن هلال عامر الخزاز، فيكون الحديث له شاهد صحيح. قل هكذا، وبهذا يكون حسنا لغيره، يعني هذا الحكم الدقيق على إسناد ابن ماجه أنه حسن لغيره والحديث صحيح من طرق أخرى. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام البخاري في موضع آخر أيضا بأرقام، والمسلم أيضا وأبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم كثير منهم من الأئمة رحمة الله عليهم، الحاكم بالمستدرك وأبو يالا وغيرهم. ثم بعد ذلك قال الإمام حدثنا محمد بن الحارث المصري، وهذا الأموي القرشي هكذا قالوا، كأنه كان بالولاء ولقبه صدرة هكذا قال بعضهم بضم الصاد أو صدرة، مولى عمر بن عبد العزيز صدوق يغرب أي يأتي ببعض الأحاديث الغريبة. مثل هذا إذن ينبغي للطالب ينبغي للحديثي أن يبحث هل هذا الحديث مما أغرب فيه أم له آخر يوافقه ويتابعه ويقويه، فإن كان انفرد به فهنا يكون الحديث ضعيفا. والآن في هذا الزمان دائما ننوه لطلبة العلم أن هذا الزمان لو كان في زمن الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله كما قال لما وجد المعجم المفارس قال لو كنت وجدت هذا قبل 40 سنة لوفرت نصف عمري في البحث عن الأحاديث. والشيخ الألباني رحمة الله عليه بالفعل كان جهده موسوعي مثل الكمبيوتر، لكن الآن تجمع في خلال دقائق أو في خلال ساعات الطرق التي لم تكن تحصل إلا بعد أيام وشهور، الله المستعان. فهذه النعمة التي هي نقمة على في استعمالها في غير الخير، النعمة ينبغي أن يستفيد منها المسلمون بالحقيقة وطلبة العلم بالعلوم الإسلامية. نعم. فإذا على كل حال قال حدثنا الليث ابن سعد هو المصري أيضا من الثقات المعروفين، وكان يقال ما كان بأقل من مالك ولكن أصحابه لم يقوموا به. قال حدثني عقيل بن خالد الليلي ثقة عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. المقصود منه ينبغي للإنسان أن يكون حذرا، المؤمن يكون حذرا مما يخاف على دينه وإيمانه، فإذا وقع في خطأ مرة واحدة فلا يقع في نفس الخطأ مرة ثانية، فيكون إمعتا، ينبغي أن يكون حذرا دائما. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله قال حدثنا قتيبة ابن سعيد أو قتيبة قال حدثنا الليث، كذلك مسلم أيضا، كذلك أبو داود من طريق الليث، عامة الأئمة رحمة الله عليهم أخرجوه من طريق ابن ماجه رحمه الله. قال الخطابي لا يلده بالرفع على صيغة الخبر ومعناه أمر، لا يلده المؤمن خبر، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المسلم حذرا بحيث لا يلدغ مرتين، أي ليكن المؤمن حذرا حازما لا يؤتى من ناحية الغفلة فيخذى مرة أخرى. وقال ابن بطال فيه شرع أدب شريف أدب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته ونبههم كيف يحذرون بما يخافون سوء عاقبة الأمر. وفي معناه المؤمن كيس حذر، هذا ذكره ابن بطال هكذا، لكن هذا الحديث بسناده ضعيف. نعم، ما أخرجه إلا صاحبه مسند الفردوس. نعم، هو من حديث أنس رضي الله عنه. وقال أيضا ابن بطال وهذا الكلام مما لم يسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هناك العلماء قالوا أن هناك بعض الجمل وبعض الأقوال لم يسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم، منها هذا، ومنها أيضا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حنين بعدما كان المسلمون قد هزموا في أول المرة، ثم ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق ابن عباس فلما رأى أن الالتحام الشديد بين الجيشين فقال الآن حمي الوطيس، الآن حمي الوطيس، الوطيس التنور حمي. فقالوا إن هذا لم يسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الكلام قال ابن بطال لم يسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يسبقه أحد، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عزة الجمحي، وكان شاعرا وكان يهجو الإسلام والمسلمين، يهجو النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والمسلمين. فأسر يوم بدر، يوم بدر أول غزوة من غزوات المسلمين، فأسر يوم بدر فشكى عائلة وفقرا، فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقه بغير فداء. فضب هناك من كان أسر كان أطلقه بالفداء، حتى عباس عمه رضي الله عنه، وكذلك ابن أبي العاص، نعم أبو العاص بن الربيع، فظفر به بأحد مرة أخرى صلى الله عليه وسلم، جامع الكفار يقاتل، فقال أي قال عزة من علي، من علي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم من علي، أحسن إلي وأطلق سراحي كما أطلقت، وذكر فقره ويا له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسح عارضيك بمكة. انظروا هذه كانها تصوير للناس، لا تمسح عارضيك بمكة، تقول سخرت بمحمد المرتين، يعني حزلت معه وسخرت وغششته مرتين، تمسح عارضيك وتقول كده. كان هذه تصوير الناس، سبحان الله، تمسح عارضيك بمكة تقول سخرت بمحمد المرتين. وأمر به صلى الله عليه وسلم فقتل، فقتل. هذه القصة ذكروها في الشروح، وأدخله ابن إسحاق في سيرته، ولكنه ذكروا أنه بغير إسناد. وقال ابن هشام في تهذيب السيرة بلغني عن سعيد المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينئذ لا يلدغ المؤمن مرتين. وأخرجه البخاري في وأخرجه البياقي من طريق أبي سلمة، قال أبو عزة بالبدر، قال أسر أبو عزة بالبدر، وذكر القصة، ثم قال هذا إسناد فيه ضعف وهو مشهور عند أهل المغازي. أيا كانت القصة على كل حال، لكن المعنى وهو صحيح إن شاء الله يأتي من طريق آخر أيضا وهو رئاتي، ويكون معناه أنه ينبغي للمسلمين أن يكون حذرا، نعم، يكون فطنا دائما. كان شيخنا الهلالي رحمه الله كان يقرأ كثير، يقول يا أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله، فإذا أصيب بدينه لم يشعر، لم يشعر. فينبغي للمسلم أن يكون حذرا دائما من أين يؤتى ومن أين يؤذى. ثم قال من قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو أحمد الزبيري، أبو أحمد اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير، أبو أحمد الزبيري هو ثقة، إلا أنه ضعف في الثوري، ضعف في الثوري، وهذه أشياء أفراد ينبغي أن نحفظ دائما، فلان ضعف فلان أثلق في كذا، عبد الله بن وهب بن لهيع وفلان، هذه الأمور بالحقيقة ينبغي أن يكون مجموعة، ما وجدت في كتاب مجموع لو وكان من البرامج أن نعمل هذا، لكن الله المستعان الإنسان، فينبغي أن يقوم الطلبة الآن ويعملوا مثل هذه الأشياء إن شاء الله، ويجمعوا حتى يستفاد منها ولو أجر عند الله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال حدثنا أبو أحمد الزبيري ثقة، إلا أنه يضعف في الثوري فقط. وقال حدثنا الزمعة بن صالح وهو الجندي ضعيف في الحفظ، الزهري بن سالم بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. هذا الحديث رجاله ثقات إن شاء الله، إلا ما جاء أن الجندي هذا ضعيف في حفظه، وله حديث عند مسلم رحمه الله لكنه ليس في الوصول، إنما مقرونا به. وكذلك أخرجه تتبعت لعلي أجد من طريق آخر، أخرجه عبد بن حميد، والطبراني في الكبير، وكذلك الطيالسي، كذلك ابن عدي في الكامل من طريق معافى، والأكثر كل الروايات التي وجدت من هذا أنه من طريق الجماعة ابن صالح، إلا أنه يقوي الحديث السابق إن كان في بعض رواته ومحمد بن حارس فيه شيء من الخطأ، لكنه إن شاء الله الحديث صحيح بالطريق الأول، والثاني هذا يقويه. نعم. قال ابن حجر في شرحه عند حديث البخاري، وما دام جاء في صحيح البخاري، قال ابن حجر في شرحه عند حديث البخاري عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه، وفي رواية يونس للزهري عن سعيد أن أبا هريرة أخرجه، أن أبا هريرة قال كذا، أخرجه في الأدب المفرد. وخالفهم صالح ابن أبي الأخضر وزمع ابن صالح، وهما ضعيفان، فرويا من حديث ابن عمر. فإذا هذا كأنه بس هو هذا، وفي كلام أيضا، فنريد أن ننبه أن هذا الإسناد، هذا الحديث أصله في صحيح أبي هريرة، وجعله من حديث ابن عمر من أخطاء صالح الجندي وصالح ابن أبي الأخضر، وهما ضعيفان. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب الوقوف عند الشبهات. قال حدثنا عمرو بن رافع ابن فرات البجلي من الثقات الأثبات، قال حدثنا عبد الله بن مبارك الإمام الزاهد المجاهد عن زكريا بن أبي زايدة وهو ثقة، وكان يدلس، وأيضا قالوا سماعه من أبي إسحاق بأخرته، فنا زكريا بن أبي زايدة عن الشعبي روى بصيغة التدليس، قال سمعت النعمان بن بشير يقول عن النبي على المنبر وأهوى بأصبعيه. أهوى من هو؟ الظاهر يقول الشعبي سمعت النعمان بن بشير وأهوى ومال بأصبعيه إلى أذنيه، كأنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، يعني من الإشارة إلى الأذن أيضا. وسائل تعليمية معروفة مثل هذه، إذا كان الإنسان يشير أيضا فيكون أشار، كذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. لا يعلمها، هذا الحديث مشهور جدا معروف، هو في صحيح البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين، هناك بدايته إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات، وأيضا هنا لا يعلمها كثير من الناس أيضا، وهو جاء في طرق أخرى أيضا عند البخاري. فمن اتقى الشبهات لا يعلمها كثير من الناس، وأنا هناك بعض الناس من يفتح الله عليه. ولذلك ثبت في دين الله تعالى أن فوق كل ذي علم عليم، فينبغي للإنسان أن يكون إذا اشتبه عليه الأمر فيسأل من فوقه من تحته، لعله يكون عنده خبر بدليل على كونه حلالا أو حراما. مشتبهات أي تشتبه في بعض الأدلة ببعض الأدلة كونه حلالا، وببعض الأدلة هذه المشتبهات تشتبه كونها حراما. فمن اتقى الشبهات إذا لم يترجح أحد الطرفين فيجب عليه أن يتقي الشبهات، استبرأ لدينه ويرضي، فقد جال أخذ البراءة لدينه ويرضي ودينه سالم. فإذا كان تجرأ على ارتكاب أو استعمال المشتبهات فربما الناس ينالون، انظروا هذه الشبهة لعله يكون حرام، مع ذلك الشخص الفلاني عالم، خاصة أنه رقيق الدين بحيث لا يتورع في هذه المسألة، والناس يأخذون من دينه، كذلك من عرضه ربما يتكلمون عليه بسوء، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كان هذا آخر ما ينبغي أن يكون يعتمد به المشتبهات، يعني كأنه هو الحرام. يجب أن يكون الإنسان يتقي الشبهات، لأن الله أمر بالاتقاء بالشبهات. وإذا تتبعنا نظائرها في بعض مسائل أخرى فنجد مثل هذا. تعرفون أن أحد الصحابة المكيين عقبة بن حارث روايته في البخاري وغيره، لما وكان قد تزوج ابنة أبي إيهاب، فجاءت امرأة سوداء وقالت وله منها أولاد، فجاءت امرأة سوداء وقالت قد أرضعتكما. الله أكبر. فسقط في يده فقال فاشتريت ناقة وذهبت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة قالت قد أرضعتكما، قال النبي صلى الله عليه وسلم فارقها. قال يا رسول الله إن لي منها أولادا، قال فارقها. قال يا رسول الله إني أحبها، قال فارقها كيف وقد. ما دام جاءت المسألة ووقعت الشبهة كذلك كثير. إذا جمعتم هذا أيضا باب يا أخوانا تمتعوا، والله لو جلستم تتجدون. نعم، هل تستذكرون يعني موضع ثالث مثلا؟ نعم، هناك مسائل كثيرة موجودة في مثل هذا. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سبت من سهمك ومات ووجدت الصيد ميتا في اليوم الثاني مثلا، ولو ميتا وليس فيه إلا أثر سهمك فكل. وكان إذا سبت بسم الله، إذا رميت سهمك بسم الله ووجدت صيدك ليس فيه إلا أثر السهم فكل، وإذا وجدت قد غرق في الماء فلا تأكل. فلا ندري هل السهم قتله أم الموت، ألا عمل الماء. فيكون شبهات يجب للإنسان أن يتقي كثيرا. نعم، على كل حال فهنا الحلال بين واستبرا ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوسك أن يرتع فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس على قدر ما يعرفون وعلى قدر علمهم وقولهم، والعرب كان كبيرهم أو الملكهم كان يحمي لبائمه ولأغنامه حما يمنع منه غيره. فإذا كان وقع يعني رعيته أو أغنام غيره فيه فربما يتوعده بالعقاب أو يعرض للعقاب. فكان كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ما دام. ولذلك الحدود أهم أن ينبغي ألا تقرب منه، لأنك إذا كنت على الحدود ربما تقع فيها توابك أو بهائمك. كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، أن يرتع فيه أي كأنه لم يذكر فيه، يرتع فيه من رعيته واحد. ألا وإن لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، وهو ملك الأملاك ملك الملوك. نعم، وإن حمى الله محارمه، فلا ينبغي أن تقرب كما قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم، لا شك في القلب إذا كان سليما إلا من أمر. الآية الكريمة من جاء بقلب سليم. نعم، إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم المقصود منه القلب السليم هو سليم من الشرك وكذلك من البدع وكذلك من النفاق وغيره وغيره. هذا هو. وابن القيم رحمه الله له ضاع كبير في الحقيقة في إصلاح القلب وتزكية النفس، يذكر في كتابه مدارج السالكين وكذلك إغاثة الأحفان وغيره، فيذكر هذا المعنى بطريقة الأدبية، شيء جيد جدا ينبغي أن تقرأ. بارك الله فيكم. فإذا صلحت صلح الجسد كله، ما مضغة قدر ما يمضغ الإنسان ولا ألا وهي القلب إذا صلح صلح الجسد كله حتى لو كان القلب فاسد من حيث الصحة أيضا والجسد كله يكون فاسدا بصحته فإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب الحديث مشهور وتسمعون وينبغي لكل واحد أن يزكي نفسه نعم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فينبغي للإنسان وطرق تزكيته صلى الله عليه وسلم معروفة وليس هنا لو أشير لا ينبغي للإنسان أن يبتدع في تزكيته أو في طرق التزكية ما ولغ فيه كثير من الناس الذين ابتدعوا أمورا لا علاقة لها بدين الله تبارك وتعالى نعم حتى إن أحدهم يجلس عند القبر وكأنه يطلب منه الإرشاد في أمور الدين وغيره ويقولون أنه يلقي من قلبه من القبر في قلبه أيضا من أمور الإرشاد في دين الله أمور في الحقيقة لا شك أنها يعني كلها ضلال وبدع وأنا أذكر أن هناك الله المستعان المسلمون الآن في ضلال مبين في هذا الجانب القبور تمسه القبور أسهل لكن من يستعين بالمقبورين ومن العلماء ومن علماء ديوبند أنا أقول يعني لماذا أقول لأن هناك أنا أخاطبهم أنهم يصلحوا شأنهم وندعو الله تبارك وتعالى أن من كان يجلس عند القبر ويستوحي منه العلوم ويستوحي منه التزكية النفس ورأيت أنا ذكرتكم بعض الكبار في المدينة وأنا جيت وأنا شاب صغير وله طيش وكان جالس الله أكبر متجها إلى القبلة نصفه ولكنه من اليسار هكذا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بقريب من الشبك هذا وكان أحد مريديه واقفا بجنبه وأنا عارف أنه يحرس حراسة فأنا تدرجت شيئا فشيئا من ورائه وأعرف أن هذا الشيخ الآن في المراقبة يسمونه أنه مراقبة لله مراقبة من الله تبارك وتعالى ومراقبة من صاحب القبر فالمراقبة مع الله هذا المطلوب المراقبة مع صاحب القبر فكان جالسا هكذا فقل السلام عليكم مولانا والشيخ وأنا تعمدت هذا في الحقيقة سبحان الله هذا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك كنت لابس شرواني مثل الكوت هذا للعلماء وأمسك هذا الشخص الذي قائم يحرسه ما تعرف الشيخ المراقبة وقمت هذا رأيته بأم عيني وهذا حصل معه فالله المستعان مشايخ كبار لو سموا لارتعدت الفرائس بذكر أسمائه الله المستعان وهذا الشيخ خليل السهرنفوري شيخ خليل السهرنفوري رحمه الله صاحب كتاب بذل المجهود في كتابه المهند المفند أو مفند المهند يذكر فيه أن الاستفادة من أرواح الأموات عندنا جائز بطريقة خاصة لا كما هو معروف عند العوام عجائب وغرائب يا شيخ محدث ويشتغل بالحديث ويشرع سنن أبي داود لكنه موجود هذا أنا أذكر خاصة هذا المجلس لأن هذا المجلس في بيت الله تعالى لو ما أشرنا إلى هذه الأشياء نكون خائنين وفي مجلس الناس يجلسون من كل نوع ولذلك نقول ينبغي للإنسان أن يكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تزكية النفس هل النبي صلى الله عليه وسلم ما جاب التزكية حتى تأخذوا نقشبندية چشتية قادرية سهروردية تيجانية أحمدية آلاف مؤلفة نعم من الطرق طرائق وقيادات الله المستعان فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة حتى الأئمة ما كانوا في هذه البدعة ما راقهم يعني تزكية الإمام أبي حنيفة رحمه الله، تزكية النفس طرق التزكية، ما كان أبو حنيفة رحمه الله في هذه السورة. واحد منهم يكون أشعري في هذا واقع، أشعري في عقيدته، و يسمي حنفي، لكن نقول ليس حنفيا، حنفي في الفقه وفي الأحكام، ونقشبندي في الطرق، أي هكذا، ربما يكون أيضا الله المستعان، وقادري وآسيا. وهناك بعض المشايخ في الهند مثل الأعلام، فإذا رأيت أنه كان مجازا من مشايخه في الطرق الأربعة، نقشبندية، ششتية، قادرية، سهروردية، وكان مجيزا له أيضا، الله المستعان، وكان الله المستعان، وكان وقد كتبت في هذا، أنا أريد أن أقول للإخوان بالحقيقة ليس يعلم الله، ليس بيني وبينهم كثير منهم، ما أعرفهم، أنا عشت هناك، لكن الحمد لله درست دراسة الأولى على مشايخنا، الحمد لله أهل الحديث الكلس، شيخ نذير أحمد أميلاوي، شيخ محمد إدريس، شيخ يوسف، شيخ عبد الرحمن، وفلان وفلان، ثم الحمد لله سقونا التوحيد الخالص بفضل الله تعالى، وعلمونا كل هذه المخالفات، فنقول سبحان ربي، نجد ناسا كبار من هذه المشايخ، هؤلاء المشايخ قد ضلوا في هذه المهام، وأنا على أحدهم ينكت على أهل الحديث ويقول هؤلاء ممن أنشأتهم الإنجليز وكذا، والجامعة الإسلامية هي التي تصدر غير المقلدية وغيرها وغيرها، قلق جدا مسكين. فكتبت كتاب بلغة أردو قبل 4 سنوات، ما ندري مشايخ وصلكم ولا ما وصلكم كتاب علماء ديوبندكم مشورة، هذا تبعه في حيدرابا في بنغلور قبل 4 أو 5 سنوات، الأخ أنصار صاحب أنصار السنة، ثم الظاهر تبعوه أيضا في هذا الذي يتبع كتب الشيخ محمد جناغري وطوية في باكستان، ثم ترجمته بلغة أردو النصيحة لعلماء ديوبند. أنا لماذا أقول هذا؟ نقول في الحقيقة لا شك في أن هذا ضلال، والعلماء يتبنون وهم أكثرية، وقالوا نحن 99% أو 90%، وهؤلاء يفرقون الجماعة، ولذلك أخذتني العزة بالسنة وكتبت، إن شاء الله تجدون فيها فائدة. نعم، فعلى كل حال، فإذا فسد القلب بالبدع وغيرها فسد الجسد كله، ولذلك يكون له كره من الذي يتبع السنة أو من الذي يدعو إلى السنة. ثم قال حدثنا حميد ابن مساعدة، حميد ابن مساعدة ذكرت هنا شرح طويل ذكر العلماء استفادة لأن أستفيد أنا. نعم، حميد ابن مساعدة ابن المبارك قال حدثنا جعفر بن سليمان وهو الضبعي صدوق زاهد، لكنه كان يتشيع عن المعلى ابن زياد المتشيع، وهذا من انساب ائمتنا رحمه الله عليهم انهم ما كانوا يتركون اذا كان روايه الراوي اذا كان صادق اللهجه وان كان مبتدعا بدعه غير مكفره، فكانوا يقولون لنا صدقه عليه بدعته، فإذا كان لم يكن داعية أو كذا، حتى لو كان داعية لكنه إذا كان صدقه ظاهر في البخاري رحمه الله رأيه أنه لا يترك حديثه. صدوق زاهد كان جعفر بن سليمان الضبعي يقول عن المعلى بن زياد، المعلى بن زياد القردوسي أيضا صدوق زاهد، عن معاوية بن قرة أبو إياس هذا ثقة معروف، عن معقل بن يسار الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الحرج كهجرة إلي، العبادة في الحرج أي في الفتن، إذا كان الناس في قتال وقتل، خاصة الحرج هو بمعنى القتل، وقيل الحرج بمعنى اختلاط الحق بالباطل، هكذا فسر على كل حال. العبادة في الحرج كهجرة إلي، هذه فضيلة كبيرة جدا، ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون حذرا، والآن الفتن تقبل بحيث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، والله المستعان. هذا الحديث أخرجه مسلم أيضا من ثلاث طرق، عن حماد عن المعلى وهو معلى بن زياد، كذلك الترمذي وغيره من الأئمة رحمة الله عليهم. والحرج هي الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كونه الهجرة هكذا ذكر بعض العلماء من في شرعه، سبب كونه كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يغفلون في الفتنة عن العبادة، فإذا بقوا في الفتنة فربما يتركون دينهم وإيمانهم. والنبي صلى الله عليه وسلم افتتن أصحابه ولما اشتد إيذاء المشركين خرج صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووفق الله المدينة للإسلام، فهناك تفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى هو أصحابه. كذلك كهجرة إلي، كما كان يهاجر المفتتن في دينه إلى المدينة وكانت واجبة الهجرة في أول الأمر فيكون له أجره. فالحديث صحيح أخرجه البخاري وغيره. فالإنسان إذا كان في مكان لا يجد فيه ساعة أن يعبد الله بحرية فيجب أن يهاجر، ألم تكن أرض الله واسعة. إذا لم يجد فرصة أو مكانا يهاجر فيه فالله أعلم بعذره. لكن دائما هذا قلنا قديما، فرنسا رحت هناك والناس الحقيقة رأيت أنهم ممنوع يدرس الدين ولا بد أن يدخل في المدرسة أو كذا، فقلنا لا بد وجبة الهجرة لمن كان هم عندهم جزائريين لهم جوازين تونسيين وغيرهم، فأرض المسلمين على كل حال ينبغي أن يهاجر الإنسان. فإذا لم يجد مهاجر فالله أعلم بعذره، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم بعد ذلك قال بدأ الإسلام غريبا، أو بدأ الإسلام غريبا، كلتا القراءتين. بدأ الإسلام غريبا، قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم هو الدمشقي الدحيم ثقة، ويعقوب بن حميد بن كاسب صدوق يخطي، وهذا ولكنه جاء مقرونا بعبد الرحمن، وهذا طريق من منهج ابن ماجه وكذلك الأئمة الآخرين. لكن عند ابن ماجه وجدت شيئا كثيرا، أنه إذا كان يروي خاصة من شيوخي وهم فيهم ضعف بعضهم فيقرنوا مع رواية الآخرين. نعم، ودل هذا أنه سمع هذا الحديث من شيخين مختلفين في وقتين أو في زمنين مختلفين. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسب وسويد بن سعيد، هذا الثالث هو الحروي أيضا في باب الخطأ. قالوا ثلاثتهم، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري الطافري من الثقات المعروفين، قال حدثنا يزيد بن كيسان ثقة، أنا أبي حازم أنا أبي هريرة. أبو حازم من يكون؟ سلمان الأشجعي، وأبو حازم بن سهل سلمة بن دينار، نعم كلاهما تابعيان متعاصران. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، الله أكبر، كما بدأ وطوبى للغرباء. طوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا معروف، النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ثم بعد ذلك علي وكذا، أربع أنفار خمسة أشخاص وكذا، ثم انتشر الإسلام الحمد لله. لكنه يأتي يوم أن الإسلام قد ينحسر ويأرز إلى الحجاز أو إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جهلها. لكن قبل هذا غربته في جميع البلاد، مع ذلك إن شاء الله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق في كل بلد من البلاد، إلا في آخر الزمان لما ينحسر ويأتي القيامة ويأتي وقت هدم الكعبة إذا آذن الله فلا قيام للناس. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فيكون غربة الدين قد يستمر طويلا لا شك فيه. نعم، وهذا هو الآن بعدما ذهب دول الإسلام، وهذا لا شك نقول القارئ لتاريخ الإسلام يجد ويتألم أن المسلمين ضيعوا قوتهم بالمحاربة والمقاتلة فيما بينهم، والعدو وجد فرصة فسبق عسكريا فأذاقهم الأمرين بالبلاد، استخرب بلادهم ونهب ثرواتهم إلى آخره. فبذلك على كل حال الغربة باقية وتطول، الله المستعان، إلى متى؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في هذه المرحلة، يأتي أنه يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، الله المستعان. وسيعود غريبا كما، فطوبى للغرباء، طوبى من الطيب يعني الخير والبركة للذين هم يتغربون لدين الله تبارك وتعالى. إذا كانت الفتنة رفعت أخيرتها في مكان فينقلون أو ينتقلون إلى مكان آخر، وإذا لم يجدوها يذهبون إلى مكان آخر، وهكذا حتى يأتيهم اليقين. ثم بعد ذلك قال هنا الله سبحانه شرحه على كل حال الأئمة رحمة الله عليهم هذا المعنى وهو العيش الطيب. قال ابن عباس رحمه الله طوبى أي فرح وقرة عين للغرباء. ينبغي لذلك فليفرح المؤمنون الذين هم متمسكين بدين الله ويهربون من بلد إلى بلد، يتغربون لأجل دين الله تعالى، وكل خير لهم. ثم قال حدثنا حرملة ابن يحيى، وهو حرملة ابن يحيى ابن عبد الله ابن حرملة صاحب الشافعي الثقة، قال حدثنا عبد الله ابن وهب، حرملة مصري، عبد الله ابن وهب وهو أيضا مصري، نعم، وقال أنبانا عمرو بن حارث مصري، وابن لهية المصري، عن يزيد ابن أبي حبيب. يزيد ابن أبي حبيب وهو الأزدي ثقة، نعم، وهو أيضا مصري، عن سنان ابن سعد. سنان ابن سعد ويقال له سعد ابن سنان المصري، صدوق له أفراد. جاء هذا الحديث أيضا بالمعنى السابق، نعم، بدأ الإسلام قريبا. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما وسيعود غريبا وطوبى للغرباء. ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع، وهو سفيان بن وكيع الجراح في ضعف، قال حدثنا حفص بن غياث من الثقات المعروفين، عن العامش سليمان بن مهران ثقة إلا أنه كان يدلس بعد التدريس، عن أبي إسحاق وعمر بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي كان يدلس أيضا وكان يختلط، لكن ابن الذهبي ينكر اختلاطه ويقول شاخ الشيخ كبر الشيخ ولم يختلط. أنا بالأحوص أبو الأحوص، من يكون هنا؟ عوف بن مالك بن النضلة، نعم، من الثقات المعروفين، وهو كان من المخضرمين. أنا عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل، النزاع من القبائل، كما كان النزاع من القبائل بدأ الإسلام بهم، فهذا فلان وهذا فلان وهذا قد يكون عبد، واجتمعوا والحمد لله وأسلموا، هكذا يكونون إن شاء الله الغرباء نزع من القبائل، يتفقون في حبهم لدين الله تبارك وتعالى، ويتغربون في بلاد الله لحفظ دينهم وأمانتهم وإيمانهم، كذلك يدعون إلى الله تبارك وتعالى كما دعا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في حال غربتهم وفي حال بقائهم في المدينة وفي جميع أحوالهم. نعم، فيكون هذا الحديث الفتن في الحقيقة، نعم، الفتن تأتي وليست فتن مثبطة للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر الفتن، أخبر عن الفتن حتى يكون المسلم مستعدا ويقوى قلبه على مواجهة هذه الفتن. ثم بعد ذلك قال باب من ترجى له السلامة من الفتن، باب من ترجى له السلامة من الفتن. فيه زيادات وغيرها، نعم، فيه زيادات صحيحة أيضا قال قيل يا رسول الله يقول بدا الاسلام غريبا عبد الرحمن بن قال بدا الاسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء قيل يا رسول الله ومن الغرباء قال الذين يصلحون او يصلحون اذا فسد الناس والذي نفسي بيده لينحازن الايمان الى المدينه كما يحوز السيل والذي نفسي بيده ليأرزن الاسلام الى ما بين المسجدين كما تأرز الحية الى جهرها. وهذا الاسناد بهذا السياق واجزاؤها موجوده في الصحيح لكن فيه بعض الضعف. وبهذه الزياده ايضا الذي جاء فيه اخرجه احمد وغيرهم في تخريج طويل له. ثم بعد ذلك قال باب من ترجى له السلامة من الفتن. قال حدثنا حرملة ابن يحيى وقد مضى بنا قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة هناك عبد الله بن وهب قال أنبانا عمرو بن الحارث المصري الثقة وابن لهيعة. هنا انفرد عبد الله بن وهب بروايته عن ابن لهيعة. وفي علمكم أنه روايته عن ابن لهيعة أو رواية العبادلة عبد الله بن يزيد المقري كذلك عبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب ولهق به قتيبة بن سعد البغلاني روايتهم عن ابن لهيعة صحيحة كانت قبل أن يختلط. عن عيسى ابن عبد الرحمن عن عيسى ابن عبد الرحمن بن فروة هذا متروك مكذب كذبه بعضهم وقالوا أنه بعضهم قال لا لم يكن كذابا إلا أنه كان فاحش الخطأ أيا كان حديثه يكون ضعيفا جدا لا يتقوى بمثله وينظر هل له طريق آخر. عن زيد بن أسلم هو القرشي الأدوي ثقة وأبوه أسلم عن أبيه أبوه أسلم القرشي ثقة مخضرم فالحديث ضعيف جدا بهذا الإسناد. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خرج عن عمر بن الخطاب أنه خرج يوما إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد معاذ بن جبل قاعدا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقال ما يبكي قال يبكيني شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن يسير الرياء شرك إن يسير الرياء شرك. ومن هنا أخذوا أن هناك شرك أصغر وشرك أكبر لعله نعم. وإن من عادى لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الأتقياء تقي ويكون خفيا غير معروف لدى الناس مندسا بين الناس لا يظهر ولا يظهر نعم ربما دفوع من الباب لو أقسم على الله لا أبره يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يدعوا لم يدعوا في ماذا لم يدعوا ربما لا يدعوا في الدعوة والولائم وغيرها أو لا يدعوا للمجالس بالمشورة وغيرها ولاستفادة العلم منه ولم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة يخرجون من كل غبراء من كل مكان من الأرض وهي مظلمة لا يعرف الناس بالخير والصلاة والتقوى لكن يخرجهم الله من هذا المكان. هذا الحديث بهذا اللفظ وبهذا التفسير ضعيف وبهذا التفصيل ضعيف لكنه لعلكم تعرفون أن باب الأجزاء ومنها ان الذين من عادى لله وليا هذا الجزء صحيح فقد اخرجه البخاري رحمه الله عن ابي هريره هنا عن ابن عمر رضي الله عن عمر وهنا عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قال في حديث قدسي من عادى لي وليا فقد اذنته بحرب بارز الله بالمحرم بمعناه فقد أذنته بالحرب وما تقرب إلي بشيء أحب إلى الله إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعا الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي النفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساعته. هذا الحديث لا يأخذه لا يذهب الوهم بأحد أن فيه وحدة الوجود وغيره. اتفق الصحابة في فهمه على ما معناه وهو أنه أن الله تعالى على مستوى العرش وهو يعينه في جميع ما يأتي ويذهب. نعم. فإذا كان قال فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به يعينه على أنه لا يسمع إلا الخير وكذلك لا يتكلم إلا بخير ولا يمشي إلا الخير. هذا هو المعنى المتفق عليه بإجماع الصحابة ومن خالف الإجماع فقد أخطأ وقالوا إن مخالف الإجماع كافر هكذا قالوا. ولذلك أنا ألزم الذين يذهبون خاصة أصحاب المذاهب الأربعة عامة رحم الله أحياء أموات أحياءهم نقول نلزمهم إذ تعالوا ننظر هل في الاستواء على العرش كذلك لله يد لله وجه هل كان شك في الصحابة في شيء؟ أبدا. الصحابة أجمعوا على الإيمان به وأمروا هذه الصفات كما جاءت. وتقولون إن في أصول الشاسي وغيره تقرأ تقول قالوا إن منكر الإجماع كافر. فهل توجد إن كان يوجد الإجماع لا شك يوجد الإجماع في زمن الصحابة على إقرار صفات الله تبارك وتعالى بجميع ما جاءت من الصفات كما يليق بجلاله عز وجل. وليس معنى أن الله متحد مع عبده فهو العبد رب والرب عبد لا شك. ولذلك أصحاب المذاهب الأربعة سوى الحنابلة بعضا منهم بالأخير الحنابلة كانوا رمزا لتسهيل عقيدة طول تاريخ الإسلام وكانوا مبغوضين مطرودين مرميين لكن الله تعالى الحمد لله أكرمهم بأن أبرز الله هذه الدورة المباركة أيضا فنشرت بعد ثمانية قرون عجاب عقيدة التوحيد الطريقية أقام الله أدام. ونقول بالحقيقة ليس فيه أي إجماع الصحابة ما قالوا أن الله تعالى يكون سمعه هو ولا رجله هو وإنما المقصود منه أنه يعينه ويساعده ويعاه وهو الذي يراك حين تقوم وتقلب في السجدة. ثم بعد ذلك قال حدثنا نعم اللهم صل على محمد باب افتراق نعم قال حدثنا هشام بن عمار وهو كان ثقة إلا أنه كان قد عمي فكان يتلقن بحيث أن بعض المفسدين كان يلقنه أحاديث الآخرين فكان يقول نعم هذه من روايتي وهذا كان سبحان الله موجود بالمفسدين في كل زمان وفي هذا الزمان أيضا يوجد ناس يشككون في السنة ويدخلون ما ليس فيها. قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي من الثقات إن شاء الله وقد اعتمد عليه البخاري ومسلم قال حدثنا زيد بن أسلم ومضى بنا عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مئة أي مئة إبل لا تكاد تجد فيها راحلة الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. هذا الذي أخرجه الترمذي وأحمد وغيرهم أيضا من طريق الدراوردي وزيد بن أسلم ومن طريق آخر أيضا الإمام أحمد عدة الطرق عن ابن عمر هذا الحديث أخرجه. ومعنى إنما الناس كإبل مئة يعني لا تجد في مئة من الإبل راحلة تصلح للركوب قد تكون واحدا أو ثنتين لأن الذي يصلح للركوب ينبغي أن يكون وطيئا سهلا للانقياد. كذلك لا تجد في مئة من الناس من يصلح للصحبة هكذا فسروا ووضحوا شرعوا بأن يعامل رفيقه ويلين جانبه فأهل الفضل قليلون والأكثر فيهم نقص كما قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعلمون. وقال بعض العلماء والمراد بالناس في الحديث من يأتي بعد القرون الثلاثة. هذا التقييد جيد، هذا التقييد جيد، يعني من يأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير جعلها خير القرون، ثم يأتي ناس يسبق شهادة أهدهم. أي نعم. فقال هنا قال بعض العلماء والمراد في الحديث من يأتي بعد القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابعيهم. نعم، لأنما كان زمن الخير حيث يخونون ولا يم، بعد ما يأتي ناس يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون. وقال البعض المقصود منها المؤمنون وهم بين الكفار يكونون قلة، يعني الناس قيبلهم 100 فمئة منها 99 كفار، ولأن الإسلام غريب بمناسبة لعله ذكر هذه الآية إن الإسلام يكون غريبا، فقد يكون هناك ناس قليلون في ناس سوء بين أناس سوء كثيرين. كل هذه المعاني في الحقيقة ثابتة، الناس قيبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. نعم، والله المستعان. فينبغي للإنسان أن يختار لمن يكون له رفيقا صالحا، أو يكون نفسه أن يكون رفيقا صالحا، فيكون إن شاء الله من الذين يرضى الله تبارك وتعالى بهم. ثم بعد ذلك قال باب افتراق الأمم، افتراق الأمم عامة وافتراق أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا محمد بن بشر وهو ابن الفرافسة من الثقات المعروفين، قال حدثنا محمد بن عمرو وابن القمة أنا أبي السلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت أمتي على 73. نعم، وتفترق أمتي على 73 فرقة. سبحان الله. وفي الحديث الآخر تفرقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة. وهذا واقع أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرقة تكفر الآخرين. سبحان الله، الذين يعبدون القبور هم يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة ويكفرون الآخرين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. أسئلة صلى على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد رب هذه الدار صلاة القائمة آت محمد الوسيلة العظيمة يقول الأخ بأي شيء يبدأ المبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم أي شيء بدأت به تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم لكنه يقول من الكتب في معرفة الرجال بأي شيء يبدأ المبتدي من الكتب في معرفة الرجال رجال الحديث إذا كنت تريد تعرف ثقة أو ضعيف لا شك في أقرب شيء هو كتاب ابن حجر رحمه الله وكذلك مختصر تقريب التهذيب كذلك الكاشف للذهبي هذان الكتابين مختصان برجال الكتب الستة وإذا زدت أردت أن تعرف يعني رجال كتب الآخرين واختصارها لا تجد مثل ما اختصر ابن حجر تهذيب الكمال تهذيب التهذيب وأعطى حكم في سطر أو سطرين لا تجد كتبا أخرى مما يتعلق بالرجال عامة بحيث يكون كل من ذكره من عدي حكمه لابد أن تنظر كلام الأئمة وهذا الآن أنا أريد أن يستفيد الطالب في مثل هذا إذا أراد فيتتبع ما هذه الآلات الحديثة يتتبع في كتب الألباني كذلك في كتاب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كذلك تخريجات الأئمة رحمة الله عليهم قد حكموا على مثل هؤلاء ووثقوه وضعفوه وقد يطمئنوا إليه أما إذا كان التعليم الحمد لله حصل له مراس ومران وتمرن في معرفة علوم الحديث وعلوم الحديث خاصة الجرح المفسر قواعده كذلك التعديل المبهم متى يقدم وهناك من يقدم إذا اختلفوا إذا كان الإمام أحمد ابن معين اجتمع ولا توثيق أحد جاء من المتأخرين من ضعفه هذه كلها الحمد لله الأئمة قد بحثوا بها فمن الممكن أن تدرس أولا هذه القواعد ثم تستفيد من كتب الجرح والتعديل عامة والذي لخصه ابن حجر ابن الذهبي في كتاب الميزان كتاب ابن عدي الكامل وهذا ينبغي أن يكون إبراسا للطالب في معرفة أخطاء الثقات أخطاء الصدوقين وغيرهم يذكر أنه مما أنكر عليه كذا وكذا من الأحاديث ويرجى أن يكون أو أرجو أن يكون بعده كله صحيح يحتاج إلى دراسة والله يعني هذه الأيام طلبة العلم ينبغي أن يقوموا بمثل هذا ويدرسوا أحاديث كل واحد أخطاء فيه ويكون له فهرسة وما لم يخطئ ثم بعد ذلك الحديث قد يكون في صحيح البخاري يقول أخطأ فيه في أي شيء في جزئية أو في الراوي تسمية الراوي تغيير الراوي براوي علم ممتع دقيق جدا لا يقوم بها إلا الرجال نعم ينبغي وهل توجد منظومة في أسماء الرجال أنا أوصي ألا تحفظ منظومات لأنك إذ لم تتعاهدها مثل القرآن تنسى بعد أيام فبذلك افهم الموضوعات بارك الله فيك ولا تضيع وقتك إلا في وسائل خاصة ابن حجر وغيرهم الذين تدم مختصرة لكن الألفيات صعب حفظها وضبطها وإبقاؤها نعم أبو الأحوص عوف ابن مالك ابن نضرة من أي طبقة وكيف تفرق بين أبو الأحوص واضح جدا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي متأخر من السابعة الظاهر وهذا من الثانية مخضرم وطبعا وكيف يميز هذا من المتفق والمفترق ما فعند الأئمة رحمة الله ينظرون إلى شيوخه وإلى تلاميذه فيعينون طبقته. فإذا كان يروي عن الصحابة كثيرين، هذا تابعي، وتابع التابعي أيضا يروي عنه عن التابعين. فالمسائل هذه بالممارسة بارك الله فيكم، ولا ينبغي أن تجلس وحدك، لابد أن تجلس مع أحد تدرس عليه، وكذلك بعد الدراسة تذاكرون تحفظون. كان عامش يقول كنا نقوم من الذي قال كنا نقوم من مجلس فلان، فكان لشعبة عامش كان لشعبة عويل وزويل به في العديد يصيح ويحفظ نعم. فكلما رفع صوته بالحفظ المغاربة إلى وقت قريب ما أدري كان يقول أنا كسرت في حفظ القرآن كذا من اللوحات، اللوح يكتبون عليه ويأخذ خشب ويضغط عليه ويضغط على قلبه الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ويكسرون، فهذا يثبته هناك. فلا بد أن يكون الحفظ الحقيقة بهذه الصورة. ولذلك ابن تيمية رحمه جاء به أنه كان يذهب إلى المساجد المهجورة وكان يحفظ هناك أشياء بعيدا للناس. الدنيا ملعونة ملعون فيها إلا ما والاها. ما معنى ماذا تقول؟ ما معنى حديث الإسلام؟ الدنيا ملعونة ملعون فيها إلا ما إلا ما إلا ذكر الله وما والاها. نعم، الدنيا كلها تبعدك عن رحمة الله تبارك وتعالى إلا إذا أخذت دنياك بذكر الله تعالى. فخذ هذا المال الحلال ولا تسرف، فالإسراف يكون سببا لغضب الله تعالى. كذلك هذا المال حلال، خذ بالحلال بذكر الله تعالى. فما والت الدنيا بذكر الله تعالى فهي التي تكون مرحومة لا ملعونة. أنا ولله الحمد حجيت متمتع وأنا مقيم بمكة، وبعد الحج يسر الله لي بزيارة إلى المدينة، ولم أطف طواف الوداع إنما ذكرت وأنا في الفريق، والآن أنا إنما ذكرت وأنا في الفريق. يعني كأنك نسيت ولم تطف طواف الوداع، والآن أنا رجعت مكة. ما دمت من أهل مكة وذهبت قبل ليس عليك طواف الوداع إلا كما استحب العلماء، ليس واجبا، لكن حتى المكي إذا أراد أن يسافر فاستحب له أن يطوف طواف الوداع ولو في أيام أخرى أيضا، ولو في أيام أخرى. وأما بعد الحج فبعضهم قال مؤكد عليه، لكن الذي يظهر إذا لم يمكي بنية أن يرجع ليس عليه إن شاء الله.